في دنيتك للحزن عنوان. كلمات مشعل الضويلي. كتلت هموم وغم أو صاحب حظوظك الخذلان صارت دموعك بعينك دم. كل المصايب وللأحزان كل الألم والقسى والهم لربي الواحد الرحمن مصطفى أسلم. قل للمصايب وللأحزان قل للألم والقسى والهم لربي الواحد الرحمن اللي له المصطفى أسلم اللي له المصطفى أسلم. صاحب حظوظك الخذلان صارت دموعك بعينك دم. أعطاني الدين والقرآن وعقل أميز به المبهم وأعطاني السمع والأعيان قلب برب الهدى ينعم. ماني من أقدارنا زعلان راضي بما خالقي قسم في دنيتي للفرح عنوان دم الأمل فيه يتبسم. ماني من أقدارنا زعلان راضي بما خالقي يقسم في دنيتي للفرح عنوان دم الأمل فيه تبسم دم الأمل فيه تبسم. آه آه آه آه آه آه آه آه آه